إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 92 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا قد انتهينا من شرح حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في باب تيمم الجنب للجرح، وهو الحديث 55 بعد 300، الذي قال فيه: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرح ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. ذكرنا هذا الحديث وبينا شرحه والكلام عليه، وبينا أن الجملة الأخيرة وهي إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحي ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسدي، أن هذه الزيادة غير صحيحة. أولا ليست صحيحة من ناحية الإسناد، أما إذا نظرنا إليها من ناحية المعنى فيها شيء عجيب، أن هذا الرجل الذي جرح كان ينبغي عليه أن يغسل سائر جسده باستثناء موضع الجرح، فيعصب عليه ثم يمسح ثم يتيمم. إذن جمع بين الغسل والتيمم والمسح على الجبيرة، وهذا أمر غريب وعجيب غير معروف في الشريعة، يعني المتن نفسه هو غير صحيح، ولكن المتن فيه شيء من النكارة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك تكلم العلماء في هذا الأمر، جمهور العلماء على أن الجبيرة يمسح عليها، وسيتضح لكم أن مذهب الجمهور المسح على الجبيرة، وأخذوا بهذه الزيادة الضعيفة ثم عضدوها بالقياس. بالقياس على ماذا؟ على المسح على الخفين. الشيخ ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى قال كلاما طيبا، فقال: مسألة ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك. فهو لم يأخذ بالمسح نظرا لأن الزيادة غير صحيحة، ثم هو لا يأخذ بالقياس، واضح؟ قال: وقد سقط حكم ذلك المكان، سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساك ذلك المكان بالماء وهو على طهارته ما لم يحدث. إذن الزيادة عنده ضعيفة، فقال لا يمسح. فلما قيل له وماذا يفعل في هذا الجزء الذي لم يغسل في الوضوء أو في الغسل، قال سقط، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو قد اتقى الله ما استطاع وعنده ضرورة لا يستطيع أن يمسح على العضو، والشرع لم يكلفه بأن يمسح على الجبيرة، فالشرع أمره أن يغسل جسمه في الغسل أو يغسل مواضع الوضوء، وموضع الغسل أو الوضوء قد اختفى بهذه الجبيرة، فكيف تكلفونه بالمسح على الجبيرة؟ والجبيرة ليست هي خفا وليست نعلا، وإنما المسح على الخفين أو النعلين أو الجوربين قد ثبت في مواضع معينة اللي هي القدمين، فلا يقاس عليهما الجبيرة في أي موضع من مواضع الجسم. أضف إلى ذلك أن الخفين أو النعلين أو الجوربين يخلع عند الجنابة، لكنكم تتكلمون هنا عن مسح في أثناء الغسل، إذن هو مخالف لما قستم عليه، فالقياس على الخفين والخفاف لا يجوز الغسل عليها، لا يجوز المسح عليها في الاغتسال، وإنما المسح يكون في الوضوء ومؤقت بوقت، ولا بد وأن تكون الرجلان أو القدمان قد دخلتا طاهرين، ولا يجوز المسح في الغسل، وإنما المسح يكون في ماذا؟ في الوضوء فقط. فكيف تقيسون هذا على ذاك؟ فكلامه في هذا الأمر طيب واضح. فيقول برهان ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والحديث في الصحيحين. قال فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا. يبقى التعويض عن الغسل بالنسبة للعضو المجبر لابد أن يكون التعويض شرعا، والشرع لا يلزم إلا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، لأنه يسقط الإيه؟ القياس. فقال الشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر، والدواء من غسل ما لا يقدر على غسل، فسقط القول بذلك. طبعا كل ما استدل به في المسح على الجبيرة لم يصح من ناحية الأسانيد، فهنا ابن حزم حينما يستدل بالنصوص هو أسعد حظا بالاستدلال بالنصوص من الجمهور. ثم يقول وإنما أوجب من أوجب المسح على الجبائر قياسا على المسح على الخفين، والقياس باطل، القياس عنده كل باطل لا يؤخذ به. قال ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا، يعني القياس عنده كله باطل، ومع ذلك لو كان القياس حقا لكان في هذه المسألة يعد القياس إيه؟ باطلا، لأن المسح على الخفين في توقيت ولا توقيت في المسح على الجبائر، مش المسح على الخفين بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن، وبالنسبة للمقيم يوم بليلة، فقال هل أنتم توقتون في المسح على الجبائر؟ قالوا لا. قال إذن لا يجوز هذا القياس. قال مع أن قول القائل لما جاز المسح على الخفين وجب المسح على الجبائر دعوة بلا دليل وقضية من عندي، ثم هي أيضا موضوعة وضعا فاسدا، لأنه إيجاب فرض قياسا على إباحة وتخيير. يعني أنت حينما تقول المسح على الجبيرة هذا فرض ولا مخير فيه؟ ليس أمامك تخيير، لأنك مش معقول تقول له إيه إن شئت أن تخلع الجبيرة وتغسل افعل، لأنه لو كان يستطيع لفعل، واضح؟ فهذا أمر إيه؟ فرض وإيجاب، فكيف يقاس على إباحة وتخيير؟ ما هو الإباحة والتخيير؟ المسح على الخفين. قال وهذا ليس من القياس في شيء. قال وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولم يرى ذلك داود وأصحابنا، وبالله تعالى التوفيق. الشيخ الألباني مع أنه يقول بالقياس وبإثبات القياس، إلا أنه في القياس في العبادات يقول لا يجوز القياس في العبادات. ومع ذلك حينما سئل وماذا تقول في قول الجمهور قال لا نشدد على الناس. من أخذ برأي الجمهور المسألة خلافية بين العلماء، لكننا نحن نقول لا يجوز المسح على الجبيرة. طيب ماذا يفعل من يقول بعدم المسح على الجبيرة؟ طب يعمل إيه في الجبيرة؟ الذين قالوا إن المسح على الجبيرة لا يجوز لأن الأحاديث لا تصح والقياس باطل في هذه المسألة، يقولون على ينقسمون إلى فريقين، الذين يبطلون المسح على الجبيرة لهم قولان أو انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قال يسقط الغسل إلى بدل، يسقط غسل العضو، بنقول الغسل، الغسل مش الغسل، لأن الغسل هو الغسل الشرعي، فغسل العضو سواء كان في الغسل الشرعي أو كان في الإيه؟ في الوضوء. فبعضهم يقول يسقط الغسل إلى بدل، هذا البدل هو التيمم، فيغسل جميع أعضائه، إذا كان بيغتسل يغسل جميع الأعضاء إلا الجزء المجبر فيتيمم له، واضح؟ يبقى يغسل سائر جسده ويتيمم للعضو الذي عليه الجبيرة، واضح؟ والعجز عن غسل هذا العضو كالعجز عن الكل فيتيمم له. تقول له طب حجتك إيه؟ يقول لأنني لما عجزت عن غسل هذا العضو المجبر فكأني عجزت عن الكل، وربما خضع هذا لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، فيدخل فيه مع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقيت الله ما استطعت، فالأعضاء التي تستحق أن تغسل غسلت، والعضو الذي لم أستطع أن أغسله ما تركته، وإنما اتقيت الله في ما استطعت فيه فتيممت له، واضح الكلام؟ القول الآخر قالوا لا يتيمم ولا يمسح، وهذا العضو المجبور يعامل معاملة العضو المفقود، وهذا القول قول ضعيف، يعني هذا القول يعد من أضعف الأقوال، لأنه هنا هذا القول هذا العضو غير مفقود بالطبع. والمسألة دائرة بين المسح وهو قول الجمهور وبين ماذا؟ التيمم. وإن كان يشكل على التيمم مسألة أنه بعد أن غسل سيعفر وجهه بالتراب، لأنه سيمسح وجهه ويمسح يديه، مع أن عضو المجبر قد يكون غير الوجه وغير الكفين، واضح الكلام ولا لا؟ وبعض أهل العلم قال نحتاط فنجمع بين المسح وبين الايه الغسل، وهذا ربما قد أخذ بالحديث غير الصحيح، لأنه في مسح وفي غسل وفي تيمم. واخدين بالكم؟ هذا والله أعلم، والمسألة كما ترون خلافية. ننتقل بعد ذلك للحديث 56 بعد 300 الذي ترجم بقول باب الجنب يتيمم لخوف البرد، أو باب الجنب، باب الجنب يتيمم لخوف البرد. هنا التيمم سيكون لخوف الايه؟ البرد، خائف من البرد. عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. إذن هو خشي على نفسه من شدة البرد وكان في الصحراء في غزوة ذات السلاسل، فلما نام احتلم فأشفق إن اغتسل أن يهلك، فتيمم اجتهد فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح. قد ورد في بعض الروايات أنه توضأ للصلاة، لأن التيمم كان لماذا؟ للغسل الجنابة، لكن بالنسبة للوضوء يجب عليه الوضوء، والوضوء لن يضره، الوضوء في البرد لن يميت بعكس الايه؟ الغسل. فقال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، لأنه أعلمهم بأنه تيمم للغسل من الجنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انظر إلى الفقه الدقيق للصحابة الكرام. يعني هذه الآية قد تنظر أنت إليها فتجدها لا علاقة لا بقضية التيمم ولا الوضوء ولا الغسل، وإنما هي آية تتحدث عن القتل، قتل الإنسان لنفسه. فالإنسان يقول لا يجوز الانتحار لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، لكن هذا الفقيه الصحابي الفقيه يستدل بالآية في باب آخر ويعمم الآية فيقول ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فعدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا دليل على ماذا؟ على أنه أجاز له الفعل وأقره عليه، بل ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على استحسانه لهذا الذي فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه. حديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وهو حديث صحيح صححه العلماء. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه البخاري تعليقا. تعرفين معلقات البخاري؟ المعلق ليس على شرط البخاري، وإنما يأتي به ويعلقه فيحذف شيخه في الإسناد فما فوق، لو حذف شيخه فقط أصبح معلقا، ومن الممكن أن يحذف الإسناد كله ويقول مثلا قال عبد الله بن عمرو بن العاص أو عن عمرو بن العاص، واضح؟ يبقى ده معلق لأنه حذف الإسناد، وحذف الإسناد كله بعلقه، ولو حذف شيخه فقط يبقى علقه، واضح؟ لأن شروط البخاري في صحيحه تنطبق على أي الأحاديث المسندة المتصلة، واضح؟ الأحاديث الإيه؟ المسندة المتصلة، هذه التي على شرط البخاري. فأنت إذا وجدت حديثا في البخاري معلقا لا يجوز لك أن تقول رواه البخاري، فلا بد أن تقول رواه البخاري وإيه؟ تعليقا، واضح الكلام؟ فيقول الحديث أخرجه البخاري تعليقا. ومعلقات البخاري قد قام الحافظ ابن حجر في كتاب صنفه في ذلك سماه تغليق التعليق، فأتى بالأسانيد التي لم يذكرها الإمام البخاري وبين الصحيح منها وغير الصحيح، واضح؟ فقال الحديث أخرجه البخاري تعليقا. الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم، ثم قال وإسناده قوي. يبقى معلق البخاري هذا إسناده قوي عند غير البخاري. قال الحديث أخرجه البخاري تعليقا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير. يعني الإسناد حدث فيه اختلاف على عبد الرحمن بن جبير، فقيل عنه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص، يعني الذين رووا الإسناد عن عبد الرحمن بن جبير بعضهم رواه عنه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص، واضح؟ وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة، والصواب أنه عبد الرحمن ابن جبير ما سمع من عمرو ابن العاص، ولكن سمع منه إيه؟ بواسطة. وهذه الواسطة أوردها بعض الرواة عنه، وهي من؟ أبو قيس، واضح يا أخوانا؟ ولذلك الحديث قال الإمام هنا الشوكاني واختلف فيه على عبد الرحمن ابن جبير، فقيل عنه عن أبي قيس وهو الصواب وهو ثقة عن عمرو ابن العاص، وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة. قال ولكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه، واضح؟ المغابن اللي هي الأشياء، يعني الأماكن الإيه؟ الخفية، العورة وما شاكل ذلك. وقال أبو داود روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان ابن عطية وفي فتيمم، ورجح الحاكم إحدى الروايتين، هل هو غسل المغابن فقط أم تيمم فقط، واضح؟ بغير الوضوء، غسل مغابنه أم تيمم؟ وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي. وهذا ما رجحه النووي فقال رحمة الله عليه، وهذا الذي قاله البيهقي متعين، لأنه إذا أمكن الجمع مع بين الروايتين تعين، يعني الروايتان صحيحتان مش كده؟ طالما كانت الروايتان صحيحتين إذن يجب علينا ماذا؟ الجمع أم الترجيح؟ وجدنا الإمام الحاكم رجح إحدى الروايتين، لكن الصواب ماذا؟ ما دام صحت الروايتان فعلينا أن نقوم بماذا؟ بالجمع. فجمع العلماء بين الروايتين، وجمع البيهقي جمع طيب، قال: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فكل رواية ذكرت شيئا، فإذا جمعنا الأمرين يكون قد غسل مغابنه وتيمم. واضح؟ وهذا الجمع الذي ذكره البيهقي واستحسنه الإمام النووي وقال هو متعين، أقره عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني ثم الشيخ الألباني في تعليقه على أبي داود في صحيح سنن أبي داود. قال الشوكاني: وله شاهد من حديث ابن عباس، وهذا الشاهد لا يصح، بل قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه يوسف ابن خالد السمتي وهو كذاب. إذن الرواية عن ابن عباس غير صحيحة. ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني، وفيه يعني إسناده كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، فيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. واضح يا إخوانا؟ يعني الحديث الحمد لله رب العالمين صح. فلننتقل إلى الكلام في فقه الحديث، الحديث صحيح، فإذا ننتقل إلى الكلام في فقه الحديث. قال الإمام الشوكاني: ذات السلاسل، يعني غزوة ذات السلاسل. لماذا سميت الغزوة بذات السلاسل؟ أحيانا تسمى الغزوات باسم الأمكنة، وأحيانا تسمى بأسباب حدثت فيها. واضح؟ يعني إذا حدث مثل غزوة ذات الرقاع يكون لسبب معين فيها، وغزوة بدر لأن المكان الذي وقعت فيه غزوة بدر أو غزوة أحد، لكن غزوة الأحزاب لا تتحدث عن مكان اسمه الأحزاب، وإنما سميت بالأحزاب لأنهم جاءوا وتحزبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. فقال: ذات السلاسل هي موضع وراء وادي القرى، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة. قوله: فأشفقت، الحديث يقول: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت. ما معنى كلمة أشفقت؟ أي خفت وحذرت. الشوكاني فسر أشفقت بمعنى خفت وحذرت. قوله: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك. الأول التبسم والاستبشار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تبسم واستبشر. والثاني عدم الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هذا إقرار، كونه يضحك هذا مزيد من الإيه؟ من التدليل على جواز ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه. واضح الكلام؟ قال: وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة. يعني من الممكن أن يقول واحد: هو تيمم ليس لعدم وجود الماء، وإنما لعدم القدرة على استعمال الماء، ليس بسبب مرض وإنما بسبب البرودة الشديدة. طبعا لو وجد المقدرة على تسخين الماء لفعل، ولكنه لما لم يستطع جاز له أن يتيمم، ولكن هل بعد ذلك يجوز له أن يعيد هذه الصلاة؟ لا، لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يقل له عليك بإعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسكت، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يسكت في موضع من المواضع يدل ذلك على الجواز. قد يقول قائل على جواز الفعل، ولكن سكوته لا يدل على عدم إعادة الصلاة. نقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يسكت، دليل على أن الإنسان غير مكلف بشيء آخر، مش كده ولا لا؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهذا وقت الحاجة، فلماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحينما يؤخر البيان، وكان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يوضح له، فلما لم يوضح له دل ذلك على ماذا؟ على براءة الذمة، لأن ذمته لو كانت مشغولة بالصلاة مرة أخرى ها لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال له عليك بإعادة الصلاة. واضح؟ فقال: وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، ولو كانت واجبة لأمره بها، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم. ما الفرق بينه وبين المريض الذي ما صلى من أجل عدم المقدرة على استعمال الماء؟ ما الفرق بينه وبين من لم يجد الماء وبعد الصلاة وجده؟ من الممكن أن يكون أسهل عليه، يعني ممكن إنسان تكون المياه غير موجودة وبعد أن انتهى من الصلاة مباشرة جاء الماء، فهل يجوز له، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ لا، انتهى الأمر، ذمته أصبحت بريئة من هذه الصلاة، الحمد لله أتى بالصلاة على وجهها. ولذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط بيقول إيه؟ وبقول ابن المنذر كتاب الأوسط كتاب نفيس من الكتب النفيسة، ويذكر الأقوال بأدلتها ويناقش ويحرر المسائل، فيقول رحمه الله: وبقول مالك وسفيان أقول، وذلك لحجج ثلاث. أحدها قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، كما استدل من؟ عمرو بن العاص. والحجة الثانية خبر عمرو بن العاص الصحيح المتقدم الذي ذكرناه. وحجة ثالثة وأنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة وهو خائف على نفسه العطش إذا اغتسل بالماء أن يتيمم ولا إعادة عليه. يعني الإنسان، أجمع العلماء على أنه لو كان في سفر ومعه ماء وهذا الماء سيستخدمه في الشرب، فإن اغتسل به يخشى على نفسه أن يعطش وأن يشرف على الموت، لأنه ليس معه ماء وهو في فلاة في صحراء. هذا عليه أن يتيمم ولا إعادة عليه. قال: ولا يعرض نفسه للتلف. ثم قال مستدلا: ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش والخائف على نفسه من البرد. استوى الأمران لعدم وجود الايه الفرق. واخدين بالكم ولا لا؟ نفي الفرق بين الأمرين. قال: لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما خائف على نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء. أحدهما يخاف على نفسه من العطش والحر أن يموت، والثاني يخاف على نفسه من إيه؟ من البرد أن يموت، فاستويا. واخد بالك؟ شوف الاستدلال، شوف العلماء. قال: وقال ابن رسلان: لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا ويستره، وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك. يعني الأمر بالنسبة له متى يفعل هذا؟ إن كان يستطيع أن يسخن الماء خيرا، لم يستطع أن يسخن الماء من الممكن أن يستخدمه جزءا جزءا إن استطاع. وفي بعض الناس من الممكن أن يغتسل في البرد بالماء البارد ولا يحدث له شيء، يعني واخد على كده. وفي إنسان آخر من الممكن لو حدث له هذا يهلك، فبتختلف الأمور. والحجة في ذلك قول الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فقال: وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء. واضح. وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن مات ولم يجعل له عذرا. هذه من الأقوال التي يعني تروى ولا يحتج بها، لأن الحجة عندنا في قول من يا أخوانا؟ في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم بفضل الله عز وجل عندنا نعمة عظيمة في ديننا، أننا لا نحتج إلا بالكتاب والسنة. الحجة ليس في قول الشيخ فلان، لأن إحنا بعض أحيانا نسمع يقول لك الحجة مع العلماء وندور معهم أينما داروا. هذا خطأ وكذب على الشريعة. فيش حاجة اسمها ندور مع العلماء أينما داروا. العلماء إذا أجمعوا مرحب، لكن لو لم يجمع العلماء فليس في مثلا في اجتماع مجموعة من أهل العلم على رأي من الآراء دليل على إنه حجة. ممكن يكون مجموعة كبيرة من العلماء تقول كلاما ويكون هذا الكلام خطأ من الأخطاء. إيه المشكلة؟ يعني ما عندنا مذهب الجمهور هو في قضية المسح على الجبيرة، وخالفهم ابن حزم، وجاء الشيخ المحقق إمام العصر الألباني وأهدر قول الجمهور. ما المانع؟ هل نقول هذا الرجل اتبع غير سبيل المؤمنين؟ معاذ الله، اتباع غير سبيل المؤمنين في ماذا؟ في ماذا؟ في الإجماع. واخدين بالكم في الإيه؟ إذا أجمع العلماء. لكن لو اختلفوا القضية مش بالكثرة، القضية ليست بالكثرة العددية، القضية ليست بالكثرة العددية، وإنما بالإيه أخوانا؟ بالحجة الشرعية. فقال: وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن مات، يغتسل وإن مات ولم يجعل له عذرا. ومقتضى قول ابن مسعود، يعني جاء عن ابن مسعود كما حكاه عنه ابن قدامة في المغني: لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. فقال: ومقتضى قولي هذا أنه لا يتيمم لشدة البرد. يبقى أنت ممكن تعمل علامات كده علشان تقدر تفهم الكلام، تقول: ومقتضى قول ابن مسعود، وتضع بين معكوفتين: لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، وتغلق المعكوفة الثانية. يبقى ده كلام مين؟ ابن مسعود. وتقول: ومقتضى قولي هذا أنه لا يتيمم لشدة البرد. هذا لو صح عنه، ولو صح عنه سيتأول كلامه إن مقصود ابن مسعود إن الأمر لو ترك للناس المترخصة مجرد بس ما يجد الماء يحط يده وده سائع، لا لا خلاص إحنا نتيمم الناس اللي بتستسهل. ولكن الحجة عندنا كما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك قال عمرو بن العاص: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشفقت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له: طيب هات لي بقى المية ساعتها وشوفها بقى هذه المية ونقيس شدة برودتها وتهلكك ولا لا. لا، الرسول تركه لماذا؟ لاجتهاده هو وضميره هو ومقدرته هو الشخصية. في أمور تترك للإنسان، ولذلك في بعض الأمور لما يجي المفتي تسأله في شيء يقول لك: أنا ما أقول لكش اعمل إيه وما تعملش إيه، أنا أقول لك القاعدة وإنت تحكم على نفسك. وأنا زي مسألة الغضب في الطلاق، واحد يقول لي: طب أنا كنت أقول له إنت تقول إنت شدة غضبك كانت إزاي؟ هل أنت فقدت السيطرة على نفسك حينما غضبت؟ وإلا ما الغضب من الممكن يكون الغضب درجات، مش كده ولا لا؟ إنت الذي تحكم وتقول: شدة الغضب هذه جعلتني قد وصلت إلى مرحلة الإغلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق لما تكون النفس إيه؟ حدث فيها إغلاق لا تدري شيئاً، ما أنتش عارف تتصرف، فقدت القدرة على التصرف، يعني فقدت القدرة على التحكم في نفسك. هذه الحالة أنت اللي تقدر تقيسها مش أنا. اللي بيفتيك ما يقدرش يقول لك الحالة وصلت لدرجة معيش ترمومتر، همسك الترمومتر ده وأحطه وأقدر أعرف أنت وصلت في درجة الغضب إلى درجة الإغلاق. أنت اللي تفتي نفسك في هذا الإيه الأمر. واضح الكلام؟ فهذا الكلام يعني نقدر نفهم به كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف أي ابن تيمية الجد، قال المصنف رحمه الله تعالى اللي هو صاحب كتاب إيه؟ ها؟ منتقى الأخبار اللي هو المتن الأحاديث. قال بعد أن ساق الحديث ما لفظه فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد، وفيه في الحديث يعني من الفقه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما قال له أعد الصلاة مرة أخرى. قال وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم لأنه صلى بأصحابه وهم إيه؟ متوضئون مغتسلون من الجنابة لأنهم لم يكونوا مجنبين، أما هو فقد كان مجنبا فتيمم. وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، واضح؟ وكذلك أمر آخر، وأن التيمم لا يرفع الحدث. لماذا قال هذا؟ وأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة فقط ولا يرفع الحدث. الدليل على كده إيه؟ الدليل على كده أنه بمجرد ما الماء يأتي، لأن الأخ يقول لقول ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح مسلم، إن كان قد ثبت في صحيح مسلم يبقى تفسيره كما قلنا يعني لا يتعارض، لأننا لا نعارض حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بقول صاحب من الأصحاب، ولكن كلام ابن مسعود يكون في الذين يترخصون ويبحثون عن أي رخصة، والأمر في النهاية موقوف على ماذا؟ على مقدرتك أنت على استعمال الماء. نعم، جزاكم الله خير. فهنا يقول أن التيمم لا يرفع الحدث. لماذا لا يرفع الحدث؟ لأن الإنسان إذا جاء الماء عليه أن يغتسل مرة أخرى، فقالوا لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة فقط. خلي بالكوا الكلام ده ضعيف ليس بصحيح، هذا الكلام الذي ذهب إليه المؤلف ضعيف ليس بصحيح، أنا بس بشرحه. قال وأن التيمم لا يرفع الحدث كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ قال صليت بأصحابك وأنت جنب، فمعنى ذلك أنه كان لا يزال جنبا. واضح الكلام؟ هذا ما فهمه. قال وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة. من أين ذلك؟ من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. يعني شوف سطرين كتبوا من مؤلف مليانين بالفقه، شوف العلماء يعني ذكر سطرين ملاهم بالفوائد ملاهم بالفوائد في شرح الحديث علماء. فقال الشيخ الشوكاني معلقا وقول وأن التيمم لا يرفع الحدث لعله مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، قلت إضافة إلى ما ذكرته لكم، لأن المتيمم إذا جاء الماء عليه أن يعيد ماذا؟ إن كان جنبا وتوضأ وتيمم للغسل، تيمم بديلا عن الغسل عليه أن إيه؟ يغتسل، وإن كان متوضئا ولم يحدث عليه ماذا؟ قولوا أن يعيد أن يتوضأ. يبقى معنى ذلك أن التيمم لا يرفع الحدث لا الأكبر ولا الأصغر، وإنما تستباح به إيه؟ الصلاة وأعمال الأعمال التي لابد لها من وضوء. واضح الكلام كده؟ ومع ذلك سنتعرض لهذا الأمر في الحديث القادم. الباب الرابع باب الرخصة في الجماع لعادم الماء، الإنسان الذي عدم الماء هل يجوز له وما عندوش ماء؟ فإذا أجنب من احتلام عليه أن إيه؟ يتيمم. طيب هل يجوز له أن يجنب زوجته معاه ولا يوجد ماء، الماء قاطع، هل يجوز يقول له إياك أن تجامع زوجتك لأنك لو جامعتها أجنبت فماذا ستفعل؟ فستتيمم، ما فيش ماء، هل يجوز له أن يجامعها؟ نعم يجوز. فانظر إلى الحديث، قال باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. في الحديث 57 بعد 300 قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل، اجتويتها يعني استوخمتها فلم توافق طبعي، واخدين بالكم، استوخمت المدينة، جو المدينة لم يأتي على مزاجه وإنما أصابه بأمراض يعني. قال: اجتويت المدينة، وأبو ذر طبعا كان يعيش في البادية فجو المدينة لا يناسبه، وبعض الناس لو انتقل من مكان إلى مكان هو واخد على مكان معين اللي تربى فيه، فلو انتقل يمرض. فقال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتي يعني أرسله بالإبل إلى بعيدا عن العمران إلى البادية. قال: فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة، خد زوجته معه، أخذ زوجته معه، فقل كنت أتعرض للجنابة يعني جامع زوجته والماء غير موجود، فهو الذي أجنب بإرادته والماء غير موجود. قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعود طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. لو قعدت 10 سنين لا يوجد ماء عندك إلا ما تشربه فقط، من الممكن أن تتيمم لمدة 10 سنين. قال: رواه أحمد وأبو داود والأثرم، وهذا لفظه، لفظ الأثرم، والحديث حسنه العلماء. قال: الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة أيضا، وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. الخلاف في ماذا؟ أبو قلابة رواه الراوي عن أبي قلابة تارة يقول عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر، وتارة راوي آخر يقول عن أبي قلابة عن رجل من بني قشيش، وراو آخر يقول عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. عمرو بن بجدان من بني عامر، وبنو قشيش من بني عامر، واخدين بالكم ولا لأ؟ فلا يوجد خلاف، واضحة؟ يعني حينما يقول رجل من بني عامر هذا مجهول، هذا المجهول عرف من رواية أخرى أثبتها غيره، فالحديث الحمد لله صحيح. فقال: وقد اختلف فيه على أبي قلابة، على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه أبو حاتم الرازي. وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي في كتاب الثقات، قال الحافظ: وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول. هذا شيء يعني عادي جدا أن يأتي عالم من كبار العلماء ويأتي على راوي من الرواة ويقول مجهول، ويكون عند غيره ماذا؟ معلوما وثقة، ومع ذلك يغيب على العالم علم هذا الراوي ومعرفته به، واضح يعني. يعني مش شيء، تعرفوا ابن حزم مرة قال على الترمذي مجهول؟ ابن حزم قال على الترمذي، الإمام الترمذي قال عنه مجهول، واخدين بالكم؟ طبعا دي تعتبر يعني بالنسبة لابن حزم سقطة كبيرة، لأن الترمذي ليس راويا روى حديث ولا حديثين ولا 20 حديث، حتى ده إمام من الأئمة الكبار. فيقول: وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار والطبراني قال الدارقطني في العلل وإرساله أصح، وأورده ابن حجر في بلوغ المرام، بلوغ المرام أورده الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، والحديث حسن وراجع سبل السلام في شرح هذا الحديث. ونص نص حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر بس الذي رواه أبو هريرة، نص كما في بلوغ المرام. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء، وضوء غير وضوء، الوضوء ده العملية الوضوء نفسها، لكن الوضوء هو ما يتوضأ به. فقال الصعيد هو الصعيد الطيب، وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. واضح؟ نفس الكلام اللي جاء على لسان أبي ذر الغفاري نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يبقى واجب على الإنسان لو تيمم وجاء الماء يعمل إيه؟ إن كان جنبا يغتسل، وإن كان محدثا حدثا أصغر وتيمم لإزالته أن يتوضأ. واخدين بالكم؟ بيشرح بقى الحديث، الحديث صحيح الحمد لله، فقال صحيح يعني مقبول، وإلا فالحديث حسن، يعني لما بقول صحيح لا أقصد الصحة بالمعنى الاصطلاحي، وإلا فالحديث حسن. واخدين بالكم؟ قوله اجتويت المدينة بالجيم، اجتويت المدينة أي استوخمتها ولم توافق طبعي، لأن أبا ذر كان يعيش في ماذا؟ في البادية. قال وهو افتعلت، الوزن اجتويت افتعلت من الجوى وهو المرض. قال والحديث يدل على جواز التيمم للجنب، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب. واضح؟ اللي هو حينما تحدثنا عن قصة عمرو بن العاص، والحديث يدل على جواز التيمم للجنب، وقد تقدم الكلام عليه الباب السابق يعني. ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به. الحديث هنا بقى بيرد على مين؟ على الذين قالوا إن التيمم، خدوا بالكم هم بيقولوا التيمم يا أخوانا ليس رافعا للحدث، بل هو إيه؟ تستباح به الصلاة. فالحديث بيقول الصعيد وضوء المسلم، ما دام وضوء كمل ما توضوء يعني إيه؟ مطهر. إذا مطهر يبقى رافع للحدث ولا لأ؟ رافع للحدث. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى مش قضية استباحة. فقال هنا ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك، لأنه هو يحل محل ماذا؟ الماء. واضح الكلام؟ قال وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، يعني مش لمدة يومين 3 10 20، لا، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، يعني لو غاب عنك الماء مهما غاب. وذكر 10 سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، يعني يقول لك طب لو عد 10 سنين يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ولكنه هنا القصد من قوله 10 سنين للإيه؟ للاستبعاد، لأنه من النادر أن يعيش إنسان بدون الماء لمدة 10 سنين. واحد يقول طب ما هو لازم يشرب، ما بنتكلمش عن الشرب، وممكن يكون الماء اللي معاك تستخدمه في ماذا؟ في الشرب فقط. واضح؟ فيقول وذكر 10 سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، لأن ذكرها لم يرد به التقييد، لم يرد به التقييد بل المبالغة، لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم أو أكثر، لكنه مش يوصل لسنة ولا سنتين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام يقصد به ماذا؟ المبالغة. ان الطهور ان الصعيد طهور مثله مثل الماء طالما لم يوجد الماء، ليس مقيدا بوقت زي المسح على الخفين ولا شيء من هذا القبيل. واضح؟ الباب الخامس باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. وفي حديثان 58 بعد 300 والـ59 بعد 300. الأول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. تمسحت يعني ماذا؟ تيممت وصليت. طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي تكلمنا عنه قبل ذلك في نيل الأوطار وفي الباعث الحسيس، فاكرين كلمنا عن الرواية معا. وهذه هذا الإسناد يعني الراجح أنه حسن، حسن على الأقل، ولكن هذا الحديث جاء من طرق متعددة فيصح نظرا لوروده من طرق كثيرة، وأصل الحديث في الصحيحين: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ورد من طريق من طرق متعددة عن صحابة متعددين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور، أي التراب الذي يتيمم به أو الصعيد كما جاء في الآية القرآنية: فتيمموا صعيدا طيبا. رواهما أحمد في مسنده. والحديث هذا وذاك صحيح بإذن الله تعالى. الحديث الأول أصله في الصحيحين، والحديث الثاني إسناده في مسند أحمد هكذا: حدثنا محمد بن عدي عن سليمان يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة فذكره، وإسناده ثقات إلا سيارا الأموي وهو صدوق. ولكن الحديث طبعا بتعدد الطرق كما ترون الحديث صحيح لغيره. قال: وفي الباب عن علي عند البزار وعن أبي هريرة عند مسلم والترمذي وعن جابر عند الشيخين والنسائي وعن ابن عباس عند أحمد وعن حذيفة عند مسلم والنسائي وعن أنس أشار إليه الترمذي، ورواه السراج في مسنده بإسناد قال العراقي صحيح، ورواه الخطابي في معالم السنن وسيأتي في الصلاة، وعن أبي أمامة عند أحمد والترمذي في كتاب السير وقال حسن صحيح، ولكنه لم يذكر فيه المقصود لأن نص في الترمذي كالآتي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم، أي فضل أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم. قال: وعن أبي ذر عند أبي داود وعن أبي موسى عند أحمد والطبراني بإسناد جيد وعن ابن عمر عند البزار والطبراني وفي إسناد إبراهيم بن إسماعيل ابن يحيى بن سلمة ابن كهيل وهو ضعيف وعن السائب بن يزيد عند الطبراني وعن أبي سعيد عند الطبراني. طبعا الحديث يقترب إن لم يكن قد وصل إلى درجة التواتر كما ترون، لأن هذا الحديث يتحدث عن منقبة عظيمة من مناقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلام النبوة، وهذه الأمور يعني حينما يقول مثلا فضلت على الأنبياء بخمس أو بكذا، ليس العدد كما جاء في بعض الروايات محصورا، وإنما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة جدا. يقول قوله وجعلت، وارجعوا إلى شرح الحديث في صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقول قوله وجعلت لي الأرض مسجدا عند الحديث رقم 438، اللي عايز يرجع له في فتح الباري عند الحديث رقم ايه 438 و335 في صحيح الإمام البخاري 335 و438. قال قوله وجعلت لي الأرض مسجدا، ما معنى كلمة جعلت لي الأرض مسجدا؟ يعني هل أحكام المساجد تتعلق بالأرض في أي بقعة فيها. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود ها، وإلا لما جاز الذين يقولون بعدم جواز دخول المرأة الحائض المسجد يبقى نقول لا سيب الأرض وامشي بقى، مش كده ولا إيه؟ فالمقصود بكلمة وجعلت فيها الأرض مسجدا يعني أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، يعني أي مكان من الممكن، يعني أي مكان في أرض الله عز وجل أردت أن تصلي فيه فصلي فيه طالما كان ها ليس بنجس، إن تحققت من النجاسة فلا تصلي، غير كده صلي. واضح الكلام؟ فيقول ويمكن أن يكون مجازا عن المكان، هذا كلام الحافظ ابن حجر بيشرح الحديث وينقل عنه الإمام الشوكاني، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة. يعني إيه مجاز؟ يعني مش حقيقي، لأنه لو كان المكان المبني للصلاة يبقى له جميع الأرض لها أحكام الإيه؟ المساجد، ولكن مجاز بمعنى إيه؟ التشبيه. يعني قال الحافظ وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فقال جعلت لي الأرض مسجدا، يعني مكان للسجود يجوز أن أصلي في أي بقعة من الأرض، فهذا من مجاز التشبيه. قال الداودي وابن التين والمراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا، فأراد الداودي وابن التين أن يجعل هذه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا في الجمع بين الأمرين، وليس لكل واحدة على الانفراد، لأن غيره من الأنبياء شاركه في كون الأرض إيه؟ مسجدا. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال الداودي وابن التين والمراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، والاثنين مع بعض فاختص بالإيه؟ بالجمع بين الاثنين، وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا. لماذا؟ ما حجتهم في هذا؟ وهي حجة ضاحضة غير قوية، حجة مطحوبة. فقال لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، وهذا كلام لا دليل عليه، وهذا الكلام مبني على أن كلمة المسيح ما معناه؟ قالوا يسيح في الأرض، فكان المسيح يسيح في الأرض، يعني قال المسيح ترك الناصرة وترك بيت لحم وترك شعب بني إسرائيل الذين أرسل إليهم وما مكث معهم إلا فترة قليلة وكان يسيح في أرض الله تبارك وتعالى، من قال هذا الكلام وما دليلهم عليه؟ واخدين بالكم؟ وإنما القضية جاءت من تفسيرهم لكلمة الإيه؟ ونحن في درس التفسير إن شاء الله سنتحدث عن معنى كلمة المسيح، لكن هم فسروها في بعض التفاسير المسيح بمعنى الذي يسيح في الأرض، فجعلوه يسيح في الأرض كلها، فطالما سيسيح في الأرض إذن سيأتي عليه وقت الإيه؟ الصلاة، فلا بد وأن يصلي. يعني المسألة توهموا أشياء وبنوا عليها أحكام، واضحة المسألة ولا لا؟ لدرجة أن قائل هذا الكلام جعل عمومية من عموميات أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصياته قيدت بتوهم في ذهنه هو، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك دايما نقول ما دام بتتكلم عن شيء من الأمور الغيبية أسند وقتنا بإسناد صحيح، واضح الكلام؟ مش كلام مثلا إسرائيليات أو حواديت بتتحكي. فقال وقال الداودي وابن التين والمراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام سيترك بني إسرائيل الذين أرسل لأجل بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، فلماذا يسيح في الأرض ويترك بني إسرائيل؟ يعني هم بنو إسرائيل أسلموا وعادوا إلى الجادة ودخلوا في الإسلام وأصبحوا بسم الله ما شاء الله، فعيسى عليه السلام أراد أن يستثمر الوقت وأذهبوا إلى غيرهم، سبحان الله. اليهود هؤلاء فعلوا مع الأنبياء والعياذ بالله الأفاعيل، حتى قتلوا الأنبياء وهموا بقتل المسيح مرارا، فلماذا يتركهم وهو القائل في كتب بني إسرائيل ما أرسلت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. أنا جيت عشان أرجع شوية الخرفان اللي خرجوا وتركوا الحظيرة أردهم مرة أخرى إلى حظيرة بني إسرائيل. أرسلت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة عشان أرجعها للحظيرة مرة تانية فيتركوا ما يسيح في الأرض. هذا كلام. فيقول: وقيل إنما أبيح لهم موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فإنه أبيح لهم التطهر والصلاة إلا فيما تيقنوا نجاسته. يعني الأمم السابقة كان يجوز لهم أن يصلوا في أي مكان بشرط يتيقنوا طهارته، أما نحن فيجوز لنا بشرط يعني لا نترك العكس بقى، لا نترك الأرض إلا إن تيقنا من النجاسة. وهذا قول ضعيف. والأظهر ما قاله الخطابي، ده كلام الحافظ ابن حجر، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. فعلا كل الذين سبقون كانوا يصلون في أماكن العبادة التي بنيت من أجل هذا، ولا يجوز لهم الصلاة في أرض الله هكذا إلا إن كانت مخصوصة للعبادة وبنيت كمعبد للعبادة. واخدين بالكم ولا لأ؟ قال الحافظ في الفتح: ويؤيد رواية عمرو بن شعيب وسنده حسن بلفظ: وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم. حجة، قضي الأمر. هنا لن نرجع إلى قول ابن التين ولا الداودي ولا غيره، وإنما وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم. يقول: وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية. واضح ثبتت الخصوصية. قال: ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، مكان العبادة. ولكن رواية البزار هذه قال الهيثمي فيها في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه من لم أعرفهم. يعني معنى كده الحديث لم يتأكد العلماء من صحته، ما بنتكلمش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، هذا ثابت، وإنما رواية البزار من طريق من حديث ابن عباس هذه يقول الهيثمي: رواه البزار وفيه من لم أعرفه. ثم يقول الإمام الشوكاني بعد ذلك قوله: وطهورا بفتح الطاء أي مطهرة. يبقى الأرض مطهرة، الأرض مسجدا والأرض إيه؟ مطهرة. وفيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. يبقى بيستباح به فقط ولا بيرفع الحدث؟ لا بيرفع، لأنه قال طهورا. قال الحافظ: وفيه نظر. وهذا الكلام فيه نظر. فرد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقي على فتح الباري، لأن الشيخ ابن باز حقق الايه؟ الثلاثة الأجزاء الأول من فتح الباري طبعة الشيخ محب الدين الخطيب اللي هي طبعة السلفية. فقال الشيخ ابن باز في هامش الفتح: ليس للنظر المذكور وجه، والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء، عملا بظاهر الحديث المذكور وما جاء في معناه، وهو قول جم غفير من أهل العلم والله أعلم. كلمة نفيسة في المجلد الأول صفحة 438، علشان ما تختلفش في الطبعات. التعليق على الحديث رقم كم يا أخوانا؟ 335 في التعليق. الشيخ ابن باز علق على كلام الحافظ في شرحه لحديث رقم كام؟ 335. واضح؟ فقول الحافظ وفيه نظر، فيه نظر مش كده ولا ايه؟ فقال الحافظ وفيه نظر، وعلى ان التيمم دليل ايضا الحديث على ان التيمم جائز. اسمعوا بقى دي هنا، عايزين نصحصح بقى في دي عشان فيها ايه؟ إشكالية كده وشد وجذب بين العلماء، ونقعد مع بعضنا كده صفحتين نتكلم مع بعض. فقال: وفي ويدل على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض. ليه؟ لعموم لفظ الأرض لجميعها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا. يبقى الأرض كلها، أي مكان في الأرض، رملة، تراب، صخرة، أرض صخرية، أرض رملية، أرض سبخة، أرض كذا، أرض كذا. الحديث قال جعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا وطهورا. طهورا بفتح الطاء أي مطهرة. وفي دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. وعلى أن دليل آخر على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض. لماذا؟ ما الحجة في ذلك؟ قال لعموم لفظ الأرض لجميعها، لأنه قال جعلت للأرض، فلفظة الأرض تعم كل سطح الأرض. قال وقد أكده بقوله كلها، جعلت لي الأرض كلها، كما في الرواية الثانية كما قرأتم حديث أبي أمامة جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، كلمة كلها في الرواية الثانية. واستدل القائل يبقى هذا عندنا هنا حجة في أن الأرض جميعها يتيمم بها، واضح؟ كويس. قال واستدل القائل بتخصيص التراب، عندنا بعض الفقهاء يقول لا يشترط ان يكون التيمم بماذا؟ بالتراب فقط. من اين اتوا بهذا؟ قال واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم، رواية الامام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة مرفوعا بلفظ وجعلت تربتها لنا طهورا، فخصص التربة. فيقول لك الله، الأرض عام وتربتها خاص، فيبنى العام على الخاص، يبقى خصص هنا الايه؟ ها؟ عموم الأرض بالتربة، والتربة هي التراب، مش كده ولا ايه؟ نعم. قال وجعلت تربتها لنا طهورا، قال وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام، فيفسر العام بهذا الايه؟ الخاص. وأجيب الذين خالفوا قالوا بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره، فلا يتم الاستدلال. وزي يقول لك هذه تربة طينية، ودي تربة رملية، وهذه تربة صخرية، فتربة كل أرض إيه؟ من مش كده ولا لأ؟ تربة كل مكان ما فيه، يبقى التربة بتاعته، مش كده ولا لأ؟ مش التربة معناها التراب، تمام؟ ورد هذا الكلام بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب، أخرجه ابن خزيمة وجعل التراب لنا طهورا، يبقى التراب والتربة يبقى بيخصص به. ولكن هذا الكلام هيرد عليه، قال وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورا، أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن. وأجيب أيضا عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، ولم يقل به إلا الدقاق من أئمة الأصول، فلا ينتهض لتخصيص المنطوق. يعني أنا عندي اللي بيقول لك هنا، ما يجي يقول لك وجعلت تربتها أو التراب لي طهورة، هنقول له ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به العام، ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به العام طالما ذكر بحكم يوافق العام. يعني لما أقول أعطي الطلاب أعطي الطلاب نقودا أو كتبا، ثم أقول أعطي الطالب كتابا، هل هذا يخصص العموم بحيث تقول لي أنا لغينا الكلام الأولاني وفهمنا من كلامك الأول أعطي الطلاب عن الطالب اللي أنت قلت عليه؟ لا، لأن الطالب هذا لا يأتي على العموم بالإيه؟ بالإبطال، وإنما نحن ذكرنا فردا من أفراد العام، وطالما ذكرنا فردا من أفراد العام بحكم يوافق اللفظ العام يبقى لا يخصص. امتى يخصصه؟ نستثني لما اقول ايه؟ لا تعطي لا تعطي فلانا من الطلاب كذا، اديته حكم مغاير يبقى يستثنى منه، مش كده ولا لا؟ كذلك لا يخصص به الا اذا كان وصفا تتغير به الاحكام. كان اقول لك مثلا اكرم الطلاب، ثم اقول لك بعد ذلك اكرم المجتهد من الطلاب، يبقى انا هنا ده وصف يغير الحكم ولا ما يغيروش؟ يغيروا. يبقى انا اختصصت هنا ايه؟ المجتهدين فقط من الايه؟ من الطلاب. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا بنخصص الطلاب بالمجتهدين. لكن لما قلت التراب، التراب هذا ليس فيه صفة بل لقب، واللقب لا يخصص به، هو ده مفهوم اللقب، لأنه مش صفة. فالصفة خدوا بالكم من الكلام ده، الصفة يا أخوانا تتغير بها الأحكام، لكن قوله التراب ليس وصفا تتغير به الأحكام، وإنما هو مفهوم إيه؟ لقب، مش كده؟ اسم جنس، فهو مفهوم لقب، فلا تتغير به الإيه؟ الأحكام. واخدين بالكم ولا لأ؟ وغير معتبر عند جمهور الأصوليين باستثناء الدقاق الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال: ورد هذا الكلام بأن الحديث سيق، مكتوب سبق عندي وهذا خطأ، سيق حط نقطتين، ورد بأن الحديث سيق لإظهار التشريف، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. نقول: ما هو ذكر في بقية الأحاديث بلفظ الأرض، فهو لم يقتصر على لفظة التراب ولا يقتصر على التربة. فيقول: ورد بأن الحديث سيق لإظهار التشريف، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. قال: وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية. وطبعا الإمام الشوكاني يقول لك: وأنت خبير، فاكر كل اللي بيقرأ نيل الأوطار خبير يعني. قال: وأنت خبير أنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية. نعم، الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر، كما سيأتي في حديث مسلم، هيأتي في حديث مسلم أنه يقول: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وجعل التراب طهورا. فيقول لك: حينما جاء تكلم عن الأرض في المسجد قال كلها، وحينما جاء عن الطهور قال الإيه؟ ها؟ التراب فقط. قال: يدل على الافتراق في الحكم، لأن الحديث قد جعلت لنا الأرض كلها مسجدة وجعلت تربتها لنا طهورة، فقيد الأرض بقوله كلها، ها كلها، وأما الطهور فخصه بالتربة فقط. هذه رواية في مسلم. قال: فهذا يدل على الافتراق في الحكم. قال: وأحسن من هذا، الإمام الشوكاني أعرض عن كل هذا لأنه وجد أن التعلق بكلمة تراب والتربة في الأحاديث غير مجدي وهو ضعيف. فقال: وأحسن من هذا أن قوله تعالى في آية المائدة: منه منه، لأن لا تقول في سورة المائدة وليس في النساء، يقول إيه؟ ها؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فكلمة منه قال يدل على أن المراد التراب، وذلك لأن كلمة من للتبعيض، كما قال في الكشاف اللي هو مين الزمخشري، قال: إنه لا يفهم أحد من العربي من قول القائل مسحت برأسي من الدهن والتراب إلا معنى الطبعين، من الدهن والتراب إلا معنى الطبعين. من الممكن أن نقول لا، بل يفهمون كذلك أن تكون من لابتداء الغاية، فهي كقولك سرت من مكة إلى المدينة، وارد ولا مش وارد؟ يعني ليس هناك قولا واحدا كما قال الزمخشري في أن جميع العرب لا يفهمون من هذا من قوله تعالى منه إلا الطبعيد. الدليل على ذلك أن آية النساء نزلت أولا وليس فيها كلمة منه، بل عندي أدلة أكثر من هذا، أن عمار، حديث عمار عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض ثم نفخ فيها، والنفخ يزيل التراب، فلو كان منه المقصود انه لابد وان يكون في تبعيض لما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم اثر التراب من يديه، الأمر الأهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في أرض الرملية، الأرض الصحراوية كانت رملية وليس فيها تراب، وحينما ذهب إلى تبوك وبالتالي لم يكن معهم ماء وكانوا يتيممون، فالأسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل معه هو والأصحاب ترابا وأوصاهم بحمل التراب، حتى إذا كانوا في الصحراء واحتاجوا إلى التيمم يأتون بالتراب ليضعوا أيديهم عليه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث الصحيح أن أحد الناس قد مر به وسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر فتيمم من جدار صعيد، فالصعيد ما صعد على وجه الإيه؟ الأرض، حتى الجدار تيمم منه، فهل الجدار هذا كان فيه تراب؟ من يثبت أن الجدار كان، لماذا لم يكن الجدار حجريا مثلا؟ إذا معنى ذلك أن قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يشمل جميع أنواع التراب، تربة رملية، تربة ترابية، تربة صخرية، تربة حجرية، عليك بأن تتيمم من هذا ولا شيء عليك في ذلك. ولو كان التراب هو المقصود لحمل الصحابة معهم في البيئة الرملية وفي أسفارهم التي لم يكن فيها تراب، يعني أراضي لم تكن أراضي خصبة، لأن الأراضي الترابية التي هي خصبة فيها طين، ولكنه كان يسير في أراضي صحراوية رملية، ومع ذلك ما أسر عنهم أنهم كانوا يحملون معهم أو يوصون بحمل ماذا؟ شيء من التراب معهم. يقول فإن قلت سلمنا التبعيد فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت التنصيص عليه في الحديث المذكور، نقول ولا يتأتى له ذلك. قال ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد والأمر بالتيمم منه وهو التراب، كيف؟ قال لكنه قال في القاموس والصعيد التراب أو وجه الأرض، وفي المصباح الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره، وقال الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك أن الصعيد يشمل كل إيه؟ ما على الأرض. قال الأزهري ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى صعيدا طيبا هو التراب، وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي الصعيد تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره، وفي المصباح أيضا. ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه، على التراب الذي على وجه الأرض وعلى وجه الأرض وعلى الطريق، ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط فلا يتم الاستدلال. إذن بعد كل ذلك ذكر ماذا؟ تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الحائط. قال فلا يتم الاستدلال بأن الصعيد والتراب. قال وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العترة والشافعي وأحمد وداود، وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها، وسيعقد المصنف لذلك بابا. طبعا هذا الكلام يعني كما ترون شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن التراب ليس هو المقصود بالصعيد، وإنما الأمر أعم من ذلك، وكلامه عن الرمال وحينما تنزل عليها الأمطار كذلك يتيمم الإنسان بها، ويتيمم الإنسان على الصخرة التي يقول الله تبارك وتعالى وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب، نتيمم من هذا الصعيد ونتيمم من التراب الذي جاء عليه الماء، فإذا ليس مقصودا بالصعيد التراب في أرجح الأقوال. قول أينما أدركتني الصلاة، وفي الرواية الثانية فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة، وفي الصحيحين فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. طبعا أينما وأيما من ألفاظ الإيه؟ العموم، أي مكان، فكيف تقصرون الأمر على التراب؟ وهناك بقاع كثيرة من أرض الله ليس فيها تراب، مش كده؟ بقول لك إيه؟ أينما أدركتني الصلاة فعندي مسجدي وطهوري، فطالما عندي مسجدي أي قطعة من الأرض عندي طهوري، فالطهور المكان اللي هصلي عليه. واضح الكلام؟ يبقى لماذا تشددون وتضيقون الواسع وتجعلون الإنسان ملزما بالتراب؟ واضح كمعني أجزاء كثيرة من أرض الله ليس فيها التراب. قال: وقد استدل بي على عموم التيمم بأجزاء الأرض، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فأينما أدركت رجلا وأيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. قال ابن دقيق العيد الإمام الأصولي الكبير الفقيه: ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا يخص بهذا العموم. صح، من خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا يخص بهذا العموم، أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك، فيصلي على الحالة ويرد عليه حديث الباب، فإنه بلفظ فعنده مسجد وعنده طهور. يعني العموم ليس مقصودا به الصلاة فقط، وإنما مع طهور. واضح الكلام؟ ثم قال الشوكاني: وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة، وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعا. يعني الحديث بيقول يا أخواننا زي ما أنتم شايفين كده، فأيما إنسان أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهور. فقال: يبقى معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له إن لم يكن عنده الماء ينتظر، فإذا فلا يتيمم إلا لما يدخل عليه الوقت، فإن تيمم قبل الوقت لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم. فاستدل بالحديث على اشتراط دخول الوقت لأنه يقول فيه ماذا؟ فأيما رجل أدركته فلا بد من أن يصلي بعد أن تدركه، والإدراك يكون بدخول الوقت. واضح الكلام؟ شوف هيرد يقول إيه. يقول: وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وداود أي الظاهري. قال: واستدل بقول تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. واضح؟ إذا قمتم إلى الصلاة ولا قيام قبلها. والوضوء خصه الإجماع والسنة. يعني الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، الآية بتقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك. طيب هل أنت يشترط أنك لا تصلي إلا إذا قمت، ولا ممكن تتوضأ قبلها بساعتين؟ تتوضأ قبلها بساعتين، وممكن تكون متوضي من الفجر، مش كده ولا لا؟ قالوا: ولا قيام قبلها. ثم قالوا: والوضوء خصه الإجماع والسنة. يبقى يحتاجون في تخصيص التيمم إلى دليل من خارج. فرد وقال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء، طالما أنا عارف أني ما فيش ماء والماء مش هيجي، وغلب على الظن عدم وجود ماء، المانع من أن أتوضأ قبل دخول الوقت؟ هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، إلى أنه يجزئ التيمم قبل دخول الوقت، قبل الوقت مثل الوضوء تماما. قال: وهذا، قال الشوكاني: وهذا هو الظاهر. قال: ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء، لم يرد دليل على هذا، على أنه لا يجوز أو لا يجزئ، فلم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول لا تتيمموا إلا إذا دخل الوقت، ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء. ثم قال: والمراد بقوله إذا قمتم إذا أردتم القيام، يعني الآية التي استدلوا بها ثم قالوا الوضوء خصه الإجماع والسنة، قال أنتم فسرتم الآية بغير المراد، لأن المراد بقوله إذا قمتم إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله، فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإجماع. واضح الكلام ولا لا؟ يعني من قال إن آية الوضوء اشترطت دخول الوقت للوضوء؟ يبقى هذا أولا قلت إن الآية بتشترط دخول الوقت للوضوء، ثم قلتم وقام الإجماع على تخصيص الوضوء. من قال لكم إن الآية تفسر بهذا ثم بعد ذلك تستدلون؟ يعني إنسان أحيانا يقع في تفسير خطأ ثم يأتي بأمور تبنى عليه. واضح الكلام كده؟ طيب احنا كده وقفنا على الباب السادس، ولا نقرأه سهل آخر، ولا نصلي إن شاء الله بعد كده؟ كفاية عليكم النهاردة، وبإذن الله تعالى نقرأ الباعث الحسيس بعد صلاة العشاء إن شاء الله.